الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تأجير التراخيص التجارية أو بيعها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، فالذي يظهر جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره، لأن من المعلوم في عرف التجار أن لهذا الترخيص قيمة مالية معتبرة في السوق، ويحتاج استخراجه إلى وقت وإلى جهد وإلى مال. ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الحكم إنما هو باعتبار النظر إلى الأصل فقط، ولكن إذا أصدر ولي الأمر نظاما يمنع بيع التراخيص التجارية ويمنع تأجيرها، فإن الواجب علينا أن لا نبيع ولا نؤجر هذه التراخيص. فإذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها في بلادنا أو في بلد السائل لا تسمح بذلك، فلا يجوز البيع أو التأجير لما قد يؤدي إليه من منازعات وخصومات يصعب إثبات الحق فيها، ولما يتضمنه من مخالفة نظام ولي الأمر، وقد أمرنا الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بلزوم الطاعة. فإذا جواب هذه المسألة في شقين: الشق الأول أما باعتبار الأصل فيجوز لأن له قيمة مالية فهو معتبر مالا، وأما بالنظر وأما باعتبار الشق الثاني فإن هذا الجواز معلق بعدم ورود نظام يمنعه، فإن ورد نظام يمنعه فالواجب عدم البيع وعدم الشراء اتباعا لهذا النظام. ومن المعلوم المتقرر في القواعد أن تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة التجارية السوقية أن لا يبيع الإنسان تلك التراخيص التجارية أو أن لا يؤجرها لما يراه ولي الأمر من المصلحة، فإن الواجب علينا أن نتبع ذلك وأن لا نخالف أو نتحايل أو نخادع ونغش، والله أعلم.